الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله، أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أحبتي، وصلنا إلى الدرس 28 من دروس كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام البدر التمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية طيب الله ثراه ورحمه الله. وهذا الفصل في وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه ومعيته لخلقه، وأنه لا تنافي، ليس هناك تنافي بينهما. المؤلف رحمه الله يقول: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه إلى آخر ذلك الكلام. يقصد أن هذا الفصل يذكره شيخ الإسلام في علو الله على عرشه ومعيته على خلقه، أنه سبحانه وتعالى مع علوه فهو قريب في علوه، عال في دنوه، هكذا يقول الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. يقول الشيخ يقول هو قريب في علوه وعال في دنوه. إذن هذا الفصل أيها الإخوة، شيخ الإسلام يذكر فيه مسألة العلو والمعية والقرب والدنو. لماذا ذكر هذه المسائل على حدة وقد مرت معنا في فصلين شرحناهما بنفس طويل في مسألة الآيات التي يستدل بها والأحاديث التي تستدل بها على أسماء الصفات؟ لماذا هكذا؟ لأن هذه المسائل أشهر المسائل التي فيها الخلاف مع الأشاعرة أو مع المعطلة عموما. لماذا شيخ الإسلام جعل هذا الكلام في فصل مستقل؟ نقول لأن هذه المسائل أشهر المسائل التي صار فيها خلاف ما بين أهل السنة والجماعة، أصحاب المنهج السلفي والمعتقد الصحيح القويم، مع الأشاعرة أو المعطلة. الله عز وجل ذكر لنا الآيات والأحاديث، والناس اختلفوا في ذلك، وقد بينا هذا الكلام. فشيخ الإسلام رحمه الله ذكر في هذا الفصل الأول أدلة العلو، وفي الفصل الثاني من السنة ذكر أيضا أدلة العلو والمعية والقرب. وهنا أيضا عقد هذا الفصل من أجل بيان مسألة العلو والمعية، وعن معية الله عز وجل مع خلقه العام والخاصة، وكذلك مسألة القرب، قرب الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على التأكيد في هذا الأمر، لأنها مسائل اشتهرت وكثر فيها الخلاف، كذلك هذا التأكيد من شيخ الإسلام. وهذا الأمر هو مما دخل في الإيمان بالله. انتبه لهذا الكلام، قال: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله هذه الأمور، أي بمعنى الإيمان بالعلو. والذين أخرجوا علو الذات عن الإيمان بالعلو وقالوا الإيمان بالعلو هو إيمان بعلو القهر والقدر، هؤلاء إذن لم يؤمنوا بما أخبر الله به في كتابه أو تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. يقول شيخ الإسلام: دخل فيما ذكرناه من الإيمان، الإيمان بالله بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. هذا التفصيل سبق معنا، لكن ماذا نستفيد الآن من هذا المسألة؟ أن مسألة علو ذات الله عز وجل أنها في كتاب الله بدلالة قطعية، والقرآن قطعي الثبوت. وما معنى القرآن قطعي الثبوت؟ يعني ثبت عندنا بالتواتر، ودلالته قطعية ليست ظنية. إذن أدلة علو الذات قطعية الدلالة، وكذلك تواتر أو ما تواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك هو قطعي الدلالة وقطعي الثبوت لأنه متواتر، وما جاء في هذه الأحاديث دلالتها قطعية واضحة. إذن في القرآن جاءت آيات العلو قطعية الثبوت ودلالتها قطعية الدلالة، ثم في السنة في الأحاديث قطعية الثبوت وفي الدلالة قطعية الدلالة، وبعد ذلك إجماع السلف. والإجماع ما هو عنده في عند الأصول؟ صفته قطعية. إذن كل هذه الأمور القطعية في مسألة العلو في علو ذات الله، هذا هو الأهمية أو هذه النقطة التي أراد الآن شيخ الإسلام أن يبينها في تكراره لهذه المسائل. فمسألة علو ذات الله عز وجل على عرشه مسألة، اسمع واحفظها مني، مسألة مقطوع بها. مسألة العلو، علو ذات الله جل وعلا، مسألة مقطوع بها، علو الله عز وجل بذاته على خلقه، وأنه ليس في كل مكان وليس حالا بمكان. هذه عندنا قطعية في الثبوت وقطعية في الدلالة. طيب، إذا جاءنا إنسان أو فرقة أو أناس وأنكروا هذا العلو، فإنهم عند ذلك لم يؤمنوا بما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، وكذلك لم يؤمنوا بما تواتر من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنهم أنكروا ما دل عليه إجماع السلف أيضا. لكن بعضهم يؤول، فمن أجل التأويل، انتبه الآن لهذا الكلام الخطير جدا والمهم جدا، من أجل أن بعضهم أول وتأول ولم ينكر، فأهل السنة اختلفوا في تكفير نفاة العلو، لأنهم أولوا العلو بعلو الصفات أو علو القهر، وطائفة من أهل السنة كفروا نفاة العلو كاملا لأنهم أنكروا ما تواتر به الأدلة وكان قطعي الدلالة. هذا الذي تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه الشيخ رحمه الله من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه، علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعني هو مع علوه ومع كونه فوق السماوات ومستو على العرش، فهو معهم يعلم ما يعملون ويعلم ما في صدورهم ويعلم خائنة الأعين وما تكن الصدور. قال كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ليس معنى قوله تعالى وهو معكم أي مختلط بالخلق، فإن هذه يعني اللغة لا تبين هذا الأمر. طبعا هناك أناس يعني على أنهم يريدون أن يبينوا أن هذه العقيدة عندما نقول هو معهم ونثبت المعية يقول لك هاي الآية تقول هو معهم أينما كانوا، يلا إذن هو معنا جميعا، لابد أن تقولوا بالمجاز وإلا فأنتم جعلتم الله مختلط مع خلقه. نقول هذا اللغة لا تجيب ذلك علينا، بل أنت لأن عقلك هذا ليس عقل صحيح وليس صريحا، وعقلك منكوس وفطرتك قد اختلطت وفطرة غير سليمة، فإنك لا تعلم مقاصد العلماء في اللغة عندما يتكلمون، ولم ترجع إلى بطون اللغة حتى تعرف هذا الكلام. هذه الآية بدأها الله إيش؟ بالعلم، يعلم ما يلج في الأرض، وماذا ختمها؟ ختمها بالعلم في قوله والله بما تعملون بصير. فصار تفسير المعية بما دلت عليه أول الآية وآخر الآية تفسيرها عند السلف أنها معية علم، يعني هو معكم بعلمه بعلمه، وهذا ليس معناه مجازا. بعضهم يقول لك ها أنتم تنكرون المجاز وتثبتون المجاز، نقول لا لا، الذي يقول مجاز خلاص هو يعتبر هذا مجاز، لا ننكر عليه إذا أراد أن يقول هذا مجاز، لكنك إذا كنت تريد أن تطعن بشيخ الإسلام التيمية لأنه لا يقول بالمجاز في القرآن، هو لا يقصد بأن تفسير هو معهم أينما كانوا عندما يفسر معهم بعلم صار مجازا، كلا، وإنما يقول هذا ما دلت عليه الآية بمحض فهم اللغة. وهذه هي معية عامة، معية العلم هي المعية العامة، أما المعية الخاصة فهي خاصة بأولياء الله عز وجل، خاصة بالمتقين المؤمنين، هي معية للتوفيق والتأييد والنصرة إلى آخر ذلك، وقد تكلمنا عن هذا فيما مضى بالتفصيل. فإذا المعية هنا مطلقة، الاشتراك المقارنة والمصاحبة، طيب يعني هو معكم أي ليس بذاتي وإنما بعلمه. طيب قال شيخ الإسلام: وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. هذا الدليل يسمى عند العلماء دليل الفطرة، أدلة العلو. صارت إذن عندنا كم نوع من أدلة؟ كلها قطعية عندنا: دلالة الكتاب، دلالة السنة، ودلالة السلف، أجماع السلف، وهذه كلها دلالات قطعية. الآن عندنا دليل الفطرة، وهذا قال ماذا قال شيخ الإسلام؟ وهو خلاف ما فطر الله عليه الخلق، هذا دليل الفطرة. ما من أحد إذا أراد أن يدعو الله عز وجل أين يتوجه؟ بيديه وجهه إلى العلو، أليس كذلك؟ هل رأيتم أحدا هو واقف وعندما أراد أن يدعو نظر للأرض أو يمينا أو يسارا؟ إنما للعلو، لأن الله عال. فإذا هذه دلالة الفطرة. ثم ضرب مثال شيخ الإسلام أن القمر موضوع في السماء، فأنت تمشي في الأرض وأنت تسافر، الآن إنسان موجود في العراق وهو يرى القمر، وآخر موجود في مكة، مكة شرفها الله وزادها تشريفا ورزقني الله وإياكم زيارتها، وآخر في المدينة، صلى الله تعالى أن تكون مقبضي ومسكني ومدفني رب العالمين، وآخر مثلا في الشام حماها الله عز وجل من أشرار، وآخر في مصر أعزها الله عز وجل، ونحن في العراق، صلى الله تعالى أن يمكن لدينه، وآخر في بلاد الأمريكان، وفي آخر في بلاد الروس. يعني إذا كانت نفس عندنا ليل، كلنا ليل، لأنه قد يكون في بلاد ليل وفي بلاد نهار، لو كنا البلاد الليل وهي مختلفة كلهم سيرون قمر واحد، أليس كذلك؟ كلهم يرى قمرا واحد، فالذي يسافر يرى القمر، واللي قاعد بحديقة مال البيت يرى القمر، واللي يطوف في الكعبة يرى القمر، والذي يلعب كرة القدم في الملعب يرى القمر، وهو قمر واحد وكلهم يرونه. فهذا تمثيل صحيح من شيخ الإسلام ابن تيمية، قياس صحيح يسمى قياس الأولى، وهذا معمول به عند أهل السنة والجماعة. فهذه يقول أسير مع القمر، وهذا يقول يعني الآن جرب أنت تتصل على إنسان بالدولة أخرى، هو عنده ليل وأنت عندك ليل، تقول لا أنا أشوف القمر، يقول لك أنا أيضا أشوف القمر، وأنت في بلدك وفي بلده، فالقمر معك ومعه، هل هو مختلط بكم أو أنتم مختلطون بالقمر؟ كلا ليس ذلك، فهذا هو المقصد. فلذلك قال هو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله. يا أخوان، سبحان الله سبحان الله، يعني هؤلاء المبتدعة يتهمون شيخ الإسلام مجسم، وأن أهل السنة يقولون الله داخل السماء. أليس هذا كلام شيخ الإسلام وهو كلام واضح وصريح؟ يعني أما يكفيهم أن يكذبوا على العلماء وعلى السلف رضوان الله تعالى عليهم؟ هل هناك أصرح من هذا الكلام من شيخ الإسلام؟ وخصوصا العقيدة الواسطية منتشرة. نعيد كلام الشيخ رحمه الله، قال: مثل أن يظن، يقول هذا الكلام الذي ذكر الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ما هي الظنون الكاذبة؟ قال لك: مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. سبحان الله، هكذا يقول ابن تيمية، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. سبحان الله، هو يقول باطل، فكيف تقول هو يقول في السماء والسماء تقل وتظله؟ سبحان الله. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. هذا كله يذكر شيخ الإسلام رحمه الله، ليس ذلك مجازا عن شيء، وإنما هو على حقيقته، حق على حقيقته، ليس مجاز، ليس مجازا، وإنما حق على حقيقته، ويصان عن الظنون الكاذبة. أحد يقول لك يعني معناته يقول هو في السماء يعني السماء تحيط بالله عز وجل، هو يقول لك هذا كلام باطل. في السماء أي في العلو. أما قرأتم قوله سبحانه وتعالى عن النخلة، قال: أصلها ثابت، الشجرة التي هي كلمة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. هل هذه النخلة أو الشجرة وصلت للسماء ودخلت داخل السماء؟ لا، وإنما في العلو، هذا هو المقصود. أأمنتم من في السماء أي العالي الذي فوق السماوات في العلو؟ وهذا كله لا يحتاج إلى تحريف، فقط يصان عن الظنون الكاذبة. يعني إذا جاءت للذهن أوهام أو تخيلات، فإذا قلت إن الله في السماء، يتخيل عند البعض أنه في داخل السماء، هذا باطل، لأن معناه أأمنتم من في السماء، السماء هنا بمعنى العلو. طيب، إذن لا أضيف بعد أكثر من ذلك، بل إن الكلام في هذا واضح وبين. لذلك أيها الإخوة، نقف عند هذا الحد، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا لنا في ميزان حسناتنا، وأن يرفع لنا درجاتنا، وأن يحقق إيماننا، وأن يحيينا على الكتاب والسنة، وأن يميتنا ونحن من أهل الكتاب والسنة، وأن يبعثنا ونحن على الكتاب والسنة. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.